ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون سورة عظيمة كسائر سور القرآن سورة عظيمة لكني سمعت شيئا خفيفا سمعت شيئا يسيرا سمعت شيئا خفيفا جاءني المفتاح بإذن الله جل وعلا اليوم يوم عظيم يوم الحياة سمعت فحيحا خفيفا فحيح خفيف جاء ثم صار والآن حينما قلت الكلمة الفم يفتح كما تفتح الأفعى الكبيرة فمها لتبتلع غزالا أوضأنا تلك الأفعى الكبيرة هكذا والله الفم يفتح وهكذا سمعت فحيحا خفيفا ولما قلتها الآن الفم يفتح يفتح بقوة اليوم يوم الحياة المفتاح جلاه الله جل وعلا بسورة الروم والخير فانظر إلى آثار رحمة الله لازالت تفتح كتغلق وتفتح بقوة يفتح حجم يعني في مبالغة يعني سبحان الله العظيم أنا واقع اسمع مرت خفيفة لكن أخذتها يوم الحياة والآن أعيد الحساب بكى ودمع لأن التي كان فيها الورم كذلك كانت فيها حية المرأة الكبيرة ينتظر إذا المفتاح الكبير في هذا الرجل يكمن عند الشيطان الحي السام إذا لا بد أن نأتي إلى الحياة وما أكثر الحياة والثعابين في هذا الزمان من الإنس والجن والشياطين حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة حية سامة طيب الحية شيطانة حية تسببت في الداء والورم الفم يفتح بشكل غريب الفم يفتح بشكل غريب قلت كما ترفع بان أو الأفعى الحية يعني تدخل رأسها صغيرة لكن سبحان الله كيف تفتح الفم بشكل كبير تبتلع فيها وصغيرة نفس الشيء أنا يعني الفك ينزل حتى هنا وريدت لو ضعوا هذا الشكل الكبير تفتح ها لازم تفتح لازم تفتح لازم تفتح حية مفترسة حية مفترسة ايوه طيب حية لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله